بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا أيها الأحبة في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله عز وجل أو القرآن أو الرسول. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الآية. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتله دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في رجل ثبوت: ما رأينا يخلق رأينا هؤلاء قرروا كنا ولا ألسنا ولا ألبنا عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. فقال له عبد الملك: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عبد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القران وقد سبقه. فجاء ذلك الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل راكبا عامته، فقال: يا رسول الله، انما كنا نخوض ونتحدث حديث المؤمن قطع به عن الطريق. حديث نعم. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه نعم. في نعم. قالوا: نتحدث حديث الركب. عندكم نقطع ولا نقطع؟ في تشديد نقطع. نقطع. في أحد عنده نسخة ثانية؟ نسخة الشيخ عبد المحسن. ما في أحد عنده نسخة الشيخ عبد المحسن؟ شيخنا شيخ نقطع. نقطع فيه عنا. عنا أو عنا؟ عنا. طيب، نقطع به عنا الطريق. إلى لا، أنا ما عندي طبعا لا تشكيل، لكن لأنه أذكر في كتاب قرأناه نقطع به عناء الطريق. عناء الطريق، لكن هذا يصير واضح في الهمز. إيش نقطع؟ نفس اللي عندكم. طيب، نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب في كتاب التوحيد، وهذا الباب فيه معنى ما تقدم، أي أنه لا يصدر هذا إلا من قل تعظيم الله عز وجل عنده، وأن من هزل بشيء من ذلك فقد كفر. إذا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن هذا الباب فيه معنى ما تقدم، أي أن هذا الأمر لا يصدر إلا ممن قل تعظيم الله عز وجل عنده، وأن من هزل بالله عز وجل أو بالقرآن أو الرسول أو بشيء من ذلك فقد كفر. ومقصود الترجمة بيان حكم الهزل بشيء فيه ذكر الله عز وجل وأنه يكفر. والهزل ضد الجد. الهزل ضد الجد، وهو المزح بخفة مع اللعب. فكل من جعل الله عز وجل أو ما جاء به الله عز وجل أو النبي صلى الله عليه وسلم لعبا فهو هازل، فهو هازل لعب، فهو هازل. ولو تأملت أن المصنف قال من هزل بشيء، وذكر الآيات الاستهزاء والسخرية، الاستهزاء والسخرية، لم يذكر في التبويب الاستهزاء والسخرية. لماذا؟ قالوا لأن الهزل هو أدنى مراتب السخرية، أدنى مراتب أو درجات الاستهزاء والامتهان والسخرية، لأن الهزل هو أدنى مراتب ودرجات الاستهزاء والسخرية، فما كان أعلى منه فهو من باب أولى. واضح؟ لو سألك سائل لماذا بوب المصنف رحمه الله تعالى بقوله باب من هزل بشيء ولم يقل باب من استهزأ بشيء، مع أن الآيات فيها الاستهزاء والسخرية، نقول المصنف ذكر الهزل وهو أدنى درجات الاستهزاء والامتهان، مما يفيد أن ما كان أعلى من ذلك فهو من باب أولى، من باب أولى. الأمر الثاني أن الهزل هو أكثر شيوعا بين الناس، أن الهزل هو أكثر شيوعا بين الناس، فترجم المصنف رحمه الله تعالى بالشائع لمعرفة حكمه، فترجم المصنف رحمه الله تعالى بالشائع لمعرفة حكمه. والاستهزاء بشيء من الدين حكمه كفر، الاستهزاء بشيء من الدين حكمه كفر، لكن لا نخلط هذا بالاستهزاء بالأشخاص ولو كانوا من الصالحين، لا نخلط هذا بالاستهزاء بالأشخاص ولو كانوا من الصالحين، فهذا كفر وهذا معصية أو بحسبه. فقد جاء أن الصحابة رضي الله عنهم ضحكوا من دقة ساقي ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، فلا يستلزم استهزاءهم بالأشخاص استهزاء بالدين. واضح؟ لا، الأشخاص كلهم سواء، هذه معصية، هذه معصية، لكن الاستهزاء بالدين هذا كفر، إلا إن كان يستهزئ بهذا الرجل المستقيم لأنه يحمل هذا الدين، فنقول هذا استهزاء بالدين، كمن يستهزئ بمن لحيته طويلة أو ثوبه قصير، فنقول هذا من الدين، فهو على خطر، على خطر عظيم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب من هزل. من هذه تحتمل أن تكون شرطية، شرطية، إذا كانت شرطية فكيف تصير من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر، فجواب الشرط محذوف، جواب الشرط فقد كفر محذوف. وتحتمل أن تكون اسم موصول بمعنى الذي، وتحتمل أن تكون اسم موصول بمعنى الذي، أي الذي هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. ثم لا يختلف، الآن لو قدر أن إنسانا استهزأ بشيء في الدين وقال أنا والله ما أعلم، نقول حاله كحال من ذكر في الآية، عليكم السلام ورحمة الله، حاله كحال من ذكر في الآية. ما عذرته، فهذا أمر خطير لا يعذر، هذا أمر من الدين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلين على هذا، وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. هنا الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، يسأل المنافقين: ولئن سألت يا محمد هؤلاء المنافقين. وما نوع اللام في قوله ولئن؟ ولئن سألتهم، اللام هذه تسمى والله، لام القسم، لام القسم. ليقولن أي معتذرين بهذا القول: إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، أي لا تعتذروا، فإن هذا العذر غير مقبول. فهم يعتذرون عن القول الذي وقع منهم. قال: إنما كنا نخوض. الخوض هو الدخول في الباطل والولوج فيه، الدخول في الباطل والولوج فيه. فأنكر عليهم بهذا السؤال: قل أبالله، هذا استفهام استنكاري على فعلهم، أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ثم ذكر أين الشاهد؟ لا تعتذروا. نعم، لا تعتذروا، مذكور عندكم هذا الدليل كامل؟ لا. أي نعم، المفترض أنه كتبت هذه: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد، حصول الكفر لمن استهزأ بالدين، استهزأ بالله أو القرآن أو الرسول. ثم قال: وعن ابن عمر، وابن عمر هو الصحابي المعروف عبد الله بن عمر رضي الله عنه ابن الخطاب، ومحمد بن كعب القرظي وهذا تابعي، وزيد بن أسلم هذا أيضا تابعي، مولى من موالي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقتادة هذا قتادة بن دعامة السدوسي وهذا تابعي من تلاميذ ابن عباس وهو إمام في التفسير. قال: دخل حديث بعضهم في بعض، هذا يسمى الحديث الملفق، الحديث الملفق، يعني أخذ من أحاديث هؤلاء ابن عمر ومحمد بن كعب القرظي وزيد بن أسلم وقتادة بن دعامة السدوسي. قال: دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، أي أوسع لكثرة الأكل، أوسع لكثرة الأكل، ولا أكذب ألسنا، أي يخالفون الحقائق والواقع، ولا أجبن عند اللقاء، أي لقاء العدو. وهم يريدون بذلك من؟ قالوا: يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، ويسمى القراء وهم الفقهاء والقراء، القراء يعني ذكرهم بهذه الصفة يستلزم أنهم حملوا عليهم لأنهم اتصفوا بهذه الصفة. فقال له عوف ابن مالك، وهذا عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه وأرضاه، وهو ممن شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، قال: كذبت ولكنك منافق، ولكنك منافق. ثم قال: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا فائدة، أن الإنسان إذا أشكل عليه أمر فإنه يذهب إلى العالم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فقال: لأخبرن، يعني سيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بما حصل. قال: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، أي نزل من القرآن خبر هؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدركه عوف بن مالك. قال: فجاء ذاك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقته السير، الحبال التي تشد بها الرحال في على الناقة، متعلق هذا الرجل، يقول متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، أي تندب رجليه، فهو في أمر ذهل معه هذا الرجل، أمر صعيب ذهل معه فاشتغل بما هو أكبر. ثم وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يلتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه، أي ما يزيد عليه في الكلام. فمفهومه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل عذره. ثم قسمهم الله عز وجل، قسم هؤلاء إلى قسمين: قسم يقبل الله عز وجل بعفوه توبتهم، وقسم لا يقبل الله عز وجل منهم التوبة. ومن هذا نفهم أن الاستهزاء بالدين والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بالله عز وجل أمور متلازمة، فمن استهزأ بشيء من هذا فكأنما استهزأ بالمشرع، بالله عز وجل أو بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسل. وأيضا يشمل الاستهزاء بالآيات الكونية والآيات الشرعية. الآيات الكونية مثل الشمس والقمر ونحو ذلك يستهزئ بهذا استهزاء بالدين، لأنه يسخر من الخالق. والآيات الشرعية، ويخشى على من يستهزئ بالأشخاص إذا قال: أنت رجل ذميم، أنت رجل قبيح المنظر، أنت رجل كذا، يخشى عليه من هذا. نعم. ثم قال فيه مسائل. فيه مسائل: الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا الكافر، الثانية أن هذا هو تفسير الآية لمن فعل ذلك كائنا من كان، الثالثة الفرق بين الرابعة. نعم، هو نقل الكلام، هذا عوف نقل الكلام من باب النصح، من باب النصح، وهذا ليس بنميمة، وهو يريد أيضا أن يستفسر. نعم. الرابعة الفرق بين العبد الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله الخامسة أن من الاعتداء ما لا ينبغي أن يقبل مثل هذا. وهل المستهزئ بالله له توبة؟ اختلف العلماء، فقال الجمهور: المستهزئ بالله عز وجل له توبة، له توبة. واختار شيخ الإسلام هذا القول، وأنه يسقط عنه حد القتل، وقول عند الإمام أحمد بأن هذا المستهزئ يقتل. وأما المستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم تاب أو لم يتب فإنه يقتل، على خلاف أيضا في هذا كما ذكر صاحب الصارم المسلول في شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا: لأن حق النبي صلى الله عليه وسلم مبني على المشاحة، فإنه إن تاب فأمره إلى الله عز وجل، لكنه يقام عليه حد النبي، حد للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو القتل، وهذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أما في حال حياته فله أن يعفو عمن شاء، أو أن يأخذ بجريرته وبحقه ممن شاء. نكتفي بهذا، هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.